اشترط قبل الصلاة خطبتين يسمع الأركان، لا يشترط كل الخطبتين، الأركان الأربعون، وإذا قلنا يصح بأربعة يسمع الأربعة الأركان، وأن تصلى جماعة بهم. ما بصح تصلى فرادى الجمعة، لا تصح أن تصلى فرادى، يشترط أن تصلى جماعة في الركعتين جماعة، يشترط أن تصلى جماعة في الركعتين. لذلك الإمام يقول في التكبير أصلي فرض الجمعة إماما في التكبير، والمأموم يشترط أن يقول في التكبير أو قبله على قول عند المالكية أصلي فرض الجمعة مقتديا. ولما بقول مقتديا هيك بيشير بقلبه للإمام، يعني بهذا الإمام أو بمن في المحراب، إذا ما بيعرف منه بمن في المحراب، يعني جماعة مقتديا بالإشارة القلبية بهذا الإمام، تبهنا؟ بيشير بقلبه إلى الإمام أنه مقتديا يعني بهذا الإمام، هذا أثناء التكبير. أما بعده لا يصح، ما في كلام بعده لا يصح، لأنه إذا قال أصلي فرض الجمعة الله أكبر، طيب ما بتصح مع الانفراد، أنت ما نويت جماعة ما بتصح. إذا قلت قبل أصلي فرض الجمعة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر صح عند مالك وعند أبي حنيفة، أما بعد التكبير بالجمعة ما بيمشي الحال. ولا تقارنها أخرى في بلد واحد، عند الإمام الشافعي في قولين. أول شيء الإمام الشافعي قال لا تقام جمعتان في مصر وإن كبر البلد، هيك قال الشافعي، لا تقام جمعتان في مصر يعني في بلد واحد وإن كبر البلد. من بعد 274 تقريبا أو أكثر، يعني بهالوقت هذا ب 274 للهجرة، الخليفة في بغداد عمل جماعة تانية بدار الخلافة، خاف أن يتعرض للقتل، فأقيمت جمعتان في نفس البلد ببغداد، وحدة بدار الخلافة وحدة بالمسجد الجامع، الذي تقام فيه الجمعة يسمى المسجد الجامع. فهون أصحاب الشافعي انقسموا قسمين، منهم قال يصح التعدد بقدر الحاجة، ومنهم قال لا يصح التعدد، الجمعة الصحيحة هي التي سبقت، علم سبقها، علم سبقها. اليوم الذي يعمل به هو القول أنه يصح التعدد بقدر الحاجة، لأنه لا يستطيع، مشقة عظيمة، يصعب جدا أن يجتمع أهل البلد 8 ملايين على صلاة جمعة، يعني موسم الحج عم بيكونوا مليون وشيء، عم بيروح موتى وعم بيروح قتلى وعم بيروح أشياء، فيصعب جدا اجتماعهم في مسجد واحد. زد على وين بدك تشوف هذا المكان اللي بيسع 8 ملايين والطرقات والسيارات. فإذا يصح التعدد بقدر الحاجة، يصح التعدد بقدر الحاجة. أما إذا بلد صغير، بلد صغير يعني مسجد واحد وبسهولة وما بيملئوا النصف المسجد، فراحوا عملوا مسجدين، هيدا عشيرة بني فلان وهيدا عشيرة بني فلان وهيدا حزب الفلاني، ما بيمشي الحال، ما يصح. أي جمعة صحيحة هون؟ التي سبقت، علم أنها سبقت، لأنه تعدد من غير حاجة، لأنه تعدد من غير حاجة، فالتي علم أنها سبقت هي الصحيحة. إذا ما نعرف أيها سبقت، ما عرف، كله غير صحيح، يعيدون ظهرا. كيف السبق؟ بتكبيرة الإمام، مين أي إمام كبر أول؟ الإمام الذي أنهى الراء أولا وعرف أنه هو الذي سبق، جمعته هي الصحيحة والباقي غير صحيح. إذا من عرف كله غير صحيح. إذا كان تعددت الجمعة للحاجة، قلنا القول الذي يعمل به الآن يصح. أركان الخطبتين، حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى في الأولى والثانية. بيطلع الخطيب يقول الحمد لله، ولا يشترط أن يقول ثلاث مرات الحمد لله، مرة واحدة الحمد لله، من بعد الصلاة والسلام على رسول الله، كان أصلي على محمد أو الصلاة على محمد، ولا يكفي أن يقول السلام على محمد فقط. والوصية بالتقوى كان يقول عباد الله اتقوا الله اطيعوا الله مثلا، يكفي. هيدول الثلاث أركان في الأولى والثانية، وفي طبعا بين الركن والركن يذكر شيئا، الحمد لله رب العالمين، المالك الملك ذو الجلال والإكرام، زاد من بعد قال والصلاة والسلام على سيد ولدي عدنان محمد عليه الصلاة والسلام كذا، ثم قال اتقوا الله وأطيعوه كذا، فأطاع لا بأس. لكن هذه الأركان في الأولى والثانية. وآية مفهمة في إحداهما، آية كاملة مفهمة بيفهموها لما تقرأ عليهم في إحدى الخطبتين، والأفضل في الأولى. الآية المفهمة مثل لو قال مثلا قل هو الله أحد، آية كاملة مفهمة، آية كاملة مفهمة. أما لو قال آية غير مفهمة ثم نظر، آية لكن ما المفهوم منها؟ ما الناس ليست مفهمة للناس، فلا تكفي. فإذا آية مفهمة كاملة، بعض آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعض آية هذه ليست آية كاملة، فلابد من آية كاملة ومفهمة. والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى، والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الخطبة الثانية، لأن ثلاث أركان بالأولى وثلاث أركان بالثانية نفس الشيء. من بعد في بالثانية دعاء للمؤمنين، إذن الآية الأفضل أن تكون في الأولى، وبعضهم اشترط أن تكون في الأولى، هكذا تقابل الدعاء. هكذا عندي يعني ممكن واحد يطلع عن منبر ومنه خطيب وما أجل الخطيب وكذا، طيب ما حنفل نعمل جمعة، واحد بيطلع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله اتقوا الله، الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أقول هذا وأستغفر الله العظيم، جلس بعد قام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله اتقوا الله، اللهم اغفر للمؤمنين وأهلك شرون يا رب العالمين، أقيم الصلاة. إيش الحال؟ والدعاء للمؤمنين قال لا يشترط ذكر المؤمنات، بس إذا في مؤمنات وقالوا ليش ما قلت للمؤمنات بصح، لكن يذكر المؤمنات يسن، يسن أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد قال الآن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذه نعمة عظيمة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وشروطهما الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمول. بده يخطب يكون على طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الجسم طاهر، ثوب طاهر، الشيء الذي يحمله طاهر، والمكان الذي يقف عليه طاهر، هذا كله شرط. فإذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة ينزل يتوضأ ويعيد، لا يكمل، بعيد. ما شرط يرجع عيد الدرس كله، بعيد الأركان عارف ما حيحد الدرس ما هلأ سمعوه، لكن يعني الموعظة اللي قالها يشترط فقط أن يعيد الأركان، إذن يعني من هيديك المشكل، فقط ما يستحي قل أوف حبنزل ما حبنزل، لا ما في لعب، تنزل وبتتوضأ أو تقض وضوئي، ما يعني الواحد لا يستحي من هذا. بعض الناس قد يستحي أم كفي وبروح قد يوقف ويصلي فيهم، فمشكل كبير، واحد بيصلي على غير وضوء من كبائر الذنوب. وعند أبو حنيفة أخطر من هيك، أن واحد يستهان بالصلاة يدخل وعلى عارف حاله على غير وضوء، عارف حاله على غير وضوء ووقف من كبائر الذنوب صلى عم يصلي على غير وضوء. وستر العورة، طبعا بده يخطب بده يستر العورة ما بين السرة والركبة. والقيام، يشترط القيام بالخطبة، إذا ما يستطيع أن يقف يخطب جالسا، إذا ما يستطيع أن يقف يخطب جالسا، شو بيعمل حتى يفصل بين الخطبتين؟ بسكتة، يعني مثلا بقول أستغفر الله لي ولكم، بيسكت هيك فترة بيرجع بيبدأ بالخطبة الثانية، ما بنقول له وقف، هو عم يخطب جالس يبقى جالس يسكت. فإذا ما استطاع أن يجلس يخطب مضطجعا، لكن قال الفقهاء أولى يجيب واحد مكانه يستخلف، لأنه حيخطب مضطجع من دون شيء هن عم يناموا، إذا هو اضطجع يعني. والقيام ذكرناها والجلوس بينهما، الجلوس بين الخطبتين لا بد منه، لو تركه سهوا لا يصح، لا بد أن يجلس بين الخطبتين. الموالاة بين أركانهما، الموالاة بأن لا يفصل بالسكوت بين الأركان، السكوت الطويل، تقول الحمد لله رب العالمين، راح نسي ما يعرف شو بدي أقول، وسكت وطال، فانقطعت الموالاة يرجع فيعيد إذا تذكر الحمد لله رب العالمين ويكمل. فإذا سكت بين الأركان سكوت طويل انقطعت الموالاة يعيد من الأول. ارتقاء المنابر يقال عن مروان قال شيبني اثنان، ارتقاء المنابر وتوقع اللحن، يعني الخوف انه لما يتكلم باللغة العربية يغلط، توقع اللحن مفعول به يعمل فاعل وكذا، قال هذا شيبني. كذلك ارتقاء المنابر ليس سهلا، اول مرة الواحد يطلع على المنبر يكون اجريه عم يهزه، قلبه عم يدق كتير، بعض الاحيان بيكون متكلم بس على المنبر ما بيعود تطلع الأحرف ولا الكلمات. طبعا هذا إذا كان يعني إنسان بيعرف، وفي بعض الجهال بيطلع وبيتكلم لا يبالي بالأول هيك، ليه؟ لأنه كان الناس كتير ما عنده علم. من بعد صار فيه بالمساجد يوجد شباب متعلمين، فصار ينبه الخطيب هيدي غلط وهيدي غلط، فصار يحضر وينتبه على كل كلمة يقولها. وبينهما وبين الصلاة، يعني لما بيقول لهم مثلا هو بينزل والأقم الصلاة، ما مطلوب أن يطول الفصل بين الخطبتين والصلاة. أنت المرة واحد مثلا نزل على المنبر الأساسي صلوا، وقف واحد صار يحكيهم بالمشروع، بده يبني بيت للشيخ وجمعنا مال وبدنا بعد مال، طال الفصل، انقطعت الموالاة. أن هذا الكلام ما فيه وعظ، ما فيه يعني وعظ للناس، فتنقطع الموالاة بالفصل الطويل، بالفصل الطويل الذي ليس فيه وعظ. وأن يكونا بالعربية، الأركان باللغة العربية، أما لو من بعد تكلم باللغة التركية أو باللغة الفرنسية يصح، أما الأركان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عباد الله اتقوا الله، الفاتحة والدعاء بالخطبة الثانية، كل هذا بده يكون بالعربي. فصل، صار ساعة 12 إلا 3 دقائق، الشاي حاضر والقهوة؟ طيب بارك الله فيكم. أي نعم، لما بتنقطع الموالاة يعيد الخطبة. الآن في عندكم راحة ربع ساعة. فصل، ويجب على كل من صلى مقتديا في جمعة أو غيرها ألا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام، بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين. إذن هذا شروع من المؤلف في بيان أن من صلى مقتديا عليه أن يحافظ على شروط القدوة. من شروط القدوة ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، والعبرة بالتقدم بالعقب المعتمد، إذا كان الإمام والمأموم يعتمدان على العقب فالعبرة بالتقدم بالعقب، إن كانا يصليان جالسين فالعبرة بالألية، إن كانا يصليان مستلقيين فالعبرة بالرأس. فالمأموم يشترط أن لا يتقدم على إمامه في الموقف. وفي الإحرام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فالذي يقتدي بإمام لا يكبر قبله ولا معه، لا بد أن يسمع الراء من الإمام ثم يكبر. بعض الأحيان أنا يعني يتهيأ لي أن البعض يكبر بعد أنا ما أنهيت التكبيرة. إذن من شروط القدوة أن لا يكبر قبل إمامه ولا معه، لابد أن تكون كل تكبيرة المأموم متأخرة عن كل تكبيرة الإمام. فتبطل المقارنة في الإحرام. إذا قارن المأموم إمامه في الإحرام في التكبير ما صحت القدوة لهذا المأموم. وتكره في غيره إلا التأمين، يكره أن يوافق المأموم إمامه معه يقارنه في الركوع، مثلا لما يركع الإمام يركع معه، لما يعتدل يعتدل معه، يسجد معه، مكروه وتفوت بها فضيلة الجماعة. كذلك في الأقوال في الفاتحة، في الأقوال مكروه أن يقارنه ولو في صلاة سرية كالظهر والعصر، المأموم لا يقارن الإمام. طيب كيف يفعل الظهر والعصر؟ الإنسان لما يدخل خلف الإمام يترك وقتا حتى يكون الإمام قرأ الفاتحة ثم هو يقرأ من بعد، هكذا لا يكون هناك مقارنة. حتى في التشهد التحيات المباركات يترك إمامه يبدأ ثم بعد ذلك هو يبدأ بعده، يعني لن ينتظر حتى يقول الإمام السلام عليكم ثم هو يبدأ، لا، إنما يترك إمامه يبدأ بالتشهد ثم هو يبدأ متأخرا عن إمامه بحيث لا يقارنه. هذا بالسرية، فما بالك بالصلاة الجهرية، المأموم لا يقارن. والأفضل أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه. إن كان ركوع المأموم لما يرى أن إمامه وصل للركوع يهوي، لما يرى أن الإمام وضع جبهته على الأرض يبدأ بالهوي. هذا الأفضل، أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه. وهكذا في كل، لما يصل إلى الجلوس يرفع رأسه من السجود، لما يصل إلى القيام يقوم من السجود. ويحرم إلا التأمين. قال أما في التأمين يعني قول آمين، فهذا يسن أن يكون تأمينه مع الإمام، لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا. فإذا قال الإمام آمين، المأموم هنا يقول مع إمامه آمين، تسن مقارنة الإمام في التأمين. ويحرم تقدمه بركن فعلي، أن يركع قبل إمامه، يهوي إلى الركوع ويرفع من الركوع قبل إمامه، هذا حرام من الكبائر، لحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو أن يحول الله صورته صورة حمار، حديث صحيح رواه البخاري وغيره. فإذا ذنب كبير أن المأموم يركع ويرفع رأسه من الركوع وبعده إمامه يقرأ في صورة، انتبهنا. فإن سبقه في بعض الركن، يعني هوى للركوع وانتظره في الركوع، أو هوى إلى السجود وانتظره في السجود، في قول أن هذا حرام، وفي قول آخر أنه سبقه ببعض الركن فهو مكروه. لكن على كل، يعني شيء هذا يجتنب، سواء قلنا حرام أم مكروه يجتنب. الآن تبطل الصلاة إن تقدم بركنين. كيف تقدم بركنين؟ كان ركع هوى للركوع ورفع من الركوع وهوى من الاعتدال إلى السجود، فبيكون سبقه في الركوع والاعتدال ركنين فعليين، بطلت صلاة المأموم. إن تقدم على إمامه بركنين فعليين من غير عذر بطلت صلاة المأموم. إذا واحد قال كيف من غير عذر؟ أي عذر حتى يتقدم المأموم على إمامه؟ كان ناسيا أنه مقتدم به فتقدم عليه ثم تذكر، فهذا لا تبطل صلاته، لأن تقدمه كان بعذر، لأن تقدمه كان بعذر، لأنه كان ناس أنه يصلي جماعة معه، فهذا لا تفسد صلاته. ينتظر حتى يصل الإمام مثلا إلى السجود، إذا كان هو الآن نزل إلى السجود فينتظر حتى ينزل الإمام ويعمل الركوع والاعتدال وينزل للسجود فيرفع معه. أما إذا كان عمدا بطلت صلاته. وقلنا ركنين فعليين، لأنه لو تقدم عليه بالفاتحة مثلا بركن قولي وفعلي لا تفسد الصلاة، كان سبقه في الفاتحة ثم سبقه بالركوع، ركن قولي وركوع لا تبطل الصلاة. تمام، في فرق بين الركن القولي والركن الفعلي. الركن الفعلي تظهر اختلال القدوة، يظهر اختلال القدوة، كيف عم يقتدي فيه ويركع قبله ويعتدل قبله، يظهر الاختلال. أما بالركن الفعلي لا يظهر اختلال القدوة، فإذا تقدم عليه بالركن القولي، بالركن القولي قلنا لا يظهر الاختلال، فإذا تقدم عليه بالركن القولي لا يحرم ولكن مكروه، ولكن مكروه. وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر، تأخر المأموم عن إمامه بركنين، ركع الإمام، اعتدل الإمام، وهوى للسجود، والمأموم مصر بده يكفي تبارك. أنت لا يجب عليك أن تقرأ تبارك، قرأت الفاتحة فركع إمامك تركع معه. فإن سبقك الإمام بركنين من غير عذر، لأنه ليس عذرا لك أن تبقى تقرأ سورة طويلة، فسدت صلاتك لأنك تأخرت بركنين فعليين من غير عذر، فسدت صلاة المأموم. إن كان بعذر كان يقرأ الفاتحة ليس سورة، يقرأ الفاتحة وإمامه أسرع قرأ سورة قصيرة، فهو أراد أن يقرأ الفاتحة وهو بطيء القراءة فركع إمامه واعتدل وهوى، هذا ما فسدت صلاته، ما فسدت لأنه تأخر بعذر، وقراءة الفاتحة عند الشافعية على المأموم ركن، فله عذر أن يتأخر ولا تفسد صلاته. وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر، يعني الآن إذا تأخر أكثر من ثلاثة أركان ولو كان هناك عذر بطلت، ولو مع العذر أكثر من ثلاثة أركان طويلة إذا تأخر بطلت. كيف يعني؟ ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود، سجد السجود الأول، جلس ثم سجد السجود الثاني، ورفع رأسه من السجود الثاني، والمأموم ما زال يقرأ الفاتحة. فهنا إن لم يتابع الإمام فورا فسدت صلاة المأموم. في الحالة هيدي إذا رفع رأسه الإمام من السجود الثاني، المأموم عنده أن يترك الفاتحة ويوافق الإمام، إذا جلس للتشهد يجلس معه فورا، لا يعمل لا ركوع ولا يجلس معه للتشهد، إذا قام الإمام للركعة الرابعة هو يبقى في القيام، هو يبقى في القيام، وهيديك الركعة فاتته، يبقى مع الإمام من بعد يقرأ الفاتحة، يركع يركع مع الإمام، يعتدل يعتدل مع الإمام، يسجد بعد ما يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة. فإذا في حال رفع الإمام رأسه من السجود الثاني فبيكون سبقه بركوع واعتدال والسجودين، يعني هيدي أكثر من ثلاثة أركان، رفع رأسه من السجود الثاني، فالمأموم يوافق الإمام. إذا ما وافقه بأن أراد أن يتم الفاتحة فسدت صلاته. إن وافقه يعني جلس معه للتشهد أو بقي معه في القيام فاتته الركعة، فإذا سلم إمامه أتى بركعة. وله أن يقول أنوي المفارقة، له أن يقول لما رأى نفسه أنه لن يستطيع أن يلحق الإمام كذا، نوى المفارقة وكمل وحده، صلاته ما فسدت. وإن أتمها قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه. إذا أنهى الفاتحة والإمام ما رفع رأسه من السجود الثاني فماذا فعل؟ فورا ركع ومن بعد الإمام رفع رأسه، فإذا يمكن أن يكمل الركعة، ممكن يعتدل ويسجد ويرجع يلحق الإمام. فإذا الإمام لم يرفع رأسه من السجود المأموم له أن يكمل الركعة، إذا رفع رأسه والمأموم ما زال قائم انتهى، لا يستطيع أن يكمل الركعة الآن بل يوافق الإمام فيما فيه وفاتته الركعة. الأمر الثاني، يشترط أن يعلم بانتقالات إمامه، يعني متى يركع متى يعتدل، وإلا كيف تقتدي بالإمام ولا تعرف متى يركع متى يعتدل؟ وعلمك بانتقالات الإمام أو برؤيته أو بسماع صوته أو برؤية من يراه، أنت لا تراه، ترى المأمومين الذين يرونه كذلك بيمشي الحق، أو تسمع صوت المبلغ، هيدا تعلم، لأنه المأمومين أمامك هم يرون الإمام وأنت تراهم، فلما يركع الإمام هم يركعون فأنت تركع، إذن أنت تعرف انتقالات الإمام. أو كنت تسمع صوت المبلغ، المبلغ عم بيقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، إذن أنت تعرف انتقالات الإمام صحيحة، صلاتك صحيحة. أما إذا كنت ما تعرف متى يركع متى يعتدل متى يسجد لا يصح. قلت أنا المبلغ يقول أنه لا، إذا قال ربنا ولك الحمد. وأن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة 300 ذراع. الشرط الثاني أو الشرط الثالث أن يجتمع الإمام والمأموم في مسجد. لو كان واحد في عند المحراب والآخر عند الباب وبيناتهم 1000 متر في مساجد كبيرة جدا، المسجد جمعهما فهما مجتمعين. إذا كان هذا المأموم يعرف انتقالات الإمام، إذا كان هذا المأموم يعرف انتقالات الإمام، يعرف متى يركع متى يعتدل لأنه في مبلغ أو عم يسمع صوته، يصح. المسجد جمعهما. وإلا إذا ما كان في مسجد بأن كانوا في برية أو على سطحين، هذا على سطح بيت وهذا على سطح بيت أو في برية، يشترط أن تكون المسافة 300 ذراع فأقل. 300 ذراع يعني 145 متر فأقل تقريبا. إذا زادت على 300 ذراع ما بيمشي الحال، لا يصح، لأنهما لا يعدان مجتمعين، لا يعدان مجتمعين. إذن إذا كانا في برية أو على سطحين أو على ظهر سفينتين اشترط القرب. شو يعني القرب؟ أن تكون المسافة 300 ذراع فأقل. طيب في حال كانوا موجودين، هل معنى ذلك أنه يعني الواحد يصلي بهذه المسافة؟ مكروه أن يبعد الإمام عن مأمومه أكثر من 3 أذرع، يعني ما يبعد عنه هذه المسافة. إذا كان هو واحد يقف خلفه، يعني وين الأصابع تاع المأموم تكون عند عقب الإمام، أصابع المأموم عند عقب الإمام إذا كانوا معه. إذا كانوا 3 أشخاص إذا 2 بيعملوا صف خلفه ويصلي أمامهم. وأن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق، أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق. يعني مثلا لو واحد كان يصلي الآن في المكتب الآخر خلف هذا الحائط، هو عم يسمع الصوت لكن هناك حائط يمنع المرور إلى الإمام، لا تصح القدوة لأن هناك شيء يمنع المرور. ولو كان هذا زجاج لكن مقفل، هو يراني ويسمعني ولكن لا يمكنه أن يأتي، كذلك لا يصح. يشترط أن لا يكون هناك حائل يمنع المرور، يشترط أن لا يكون بين المأموم والإمام حائل يمنع المرور. عند الإمام مالك لا يشترط، المهم أن يسمع صوت الإمام ولو كان هناك حائل، أو هذا بالطابق الأول والآخر تحت بالطابق الثاني، أو بعض الأحيان في المساجد بيصلوا بيرجعدين بينزلوا على الطريق أو بالطابق الثاني مثلا، فتصح القدوة عند مالك مدام هو يسمع صوت الإمام وانتقالاته. إيه أنا ما الله أعلم. لا ما يمكن، ما يمكن واحد يشوف الإمام عم بيصلي مثل بعض الأشخاص بيعملوا هيك، بصير بيركع معه بيتابعوا على التلفزيون، لا يصح. فإذا اشترط ألا يكون بينهما حائل يمنع الاستطراق. إذا كان بينهما نهر، نهر قوي، يصح، ما يعتبر حائل عرفا. أو كان بينهما طريق، أو كان بينهما نار، هذا إمام من هنا والمأموم من هنا، بينهما طريق أو نهر أو نار، لا يعتبر حائلا عرفا فتصح القدوة، لكن المسافة لا تزيد على 300 ذراع. ويتوافق نظم صلاتيهما، فلا تصح قدوة مصلي الفرض خلف صلاة الجنازة. الجنازة فيها ركوع وسجود؟ لا. فواحد عم يصلي الصبح فيها ركوع وسجود، كيف يصلي مع واحد عم يصلي جنازة ما في ركوع؟ لا يتوافق نظم الصلاتين، لا يمكننا أن نتابعه، فلا تصح القدوة. أو واحد يصلي صلاة الكسوف على الوجه الأكمل، كسوف على الوجه الأكمل بكل ركعة ركوعين اعتدالين في كل ركعة، بيقرأ فاتحة سورة البقرة، بيرجع بيركع بيعمل تسبيح طويل، بيرجع بيعتدل بيقرأ الفاتحة مثلا سورة طويلة آل عمران، بيرجع بيركع بيعمل تسبيح طويل، يرجع بيعتدل، يرجع بينزل على السجود بيعمل تسبيح طويل، هذا الأكمل. فبتاخد ساعات، بتشوف الأرجل بدأت تهز يعني على طول الوقت، سيما اللي ما نمعود عود يصلي 5 دقائق مش الحال. فالذي يصلي صلاة الكسوف بركوعين واعتدالين وانت عم تصلي صلاة عادية صلاة صبح، كيف تقتدي فيه؟ فيك تركع مرتين بالركعة الواحدة؟ لا، اذا ما فينا نقتدي فيه ما بتصح القدوة فيه. هيدا على قول عند الشافعي على أنه يجوز الاقتداء بالنفل. عند الشافعي فيك تصلي الفرض خلف النفل مع الكراهة، لكن عند جمهور الفقهاء بالأصل ما بيصح تقتضي الفرض خلف النفل. عند مالك وغيره من الفقهاء إذا هو عم يصلي سنة عادية سنة ظهر وأنت عم تصلي فرض، ما فيك تقتضي في الفرض خلف النفل. عند الجمهور لا يصح، عند الشافعي بصح مع الكراهة. انتبهنا؟ وأن لا يتخالفا في سنة تفحش المخالفة فيها كالتشهد الأول، أي جلوسه فعلا وتركا، أي إن جلس الإمام جلس المأموم معه وإن تركه قام معه. فالمأموم بيتبع إمامه، فما بيخالف الإمام بسنة تفحش المخالفة فيها، كأن قام الإمام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يقرأ التشهد. هيدا سنة تشهد الأول، قام من الثانية إلى الثالثة ما عمل التحيات ما عمل التشهد. أول أمر، المأمومين في مثل هذه الحالة لا يطلب منهم أن يقولوا مثلا يعني سبحان الله أنه نزال، إلا إذا كان من باب أنه تنبيه أنه أنت نسيت، من بعد ما تنسى سجود السهو كمان مثلا. لكن الإمام ترك التشهد وقام للركعة الثالثة، المأموم يقوم معه، فإن جلس وقرأ التشهد المأموم خالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها. الإمام ترك السنة أنت تمشي معه، لأنه هيدي السنة اللي تركها وقتها طويل تفحش المخالفة فيها. إذا سجد الإمام بعد ذلك للسهو تسجد معه، إذا ما سجد للسهو سلم، فيك أنت تسجد للسهو بعدين تسلم. فإن عملت التشهد والإمام تركه وأنت عملته فسدت صلاتك، واضح؟ لأنه خالفت الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها. كذلك إذا الإمام سجد للسهو أنت ما سجدت للسهو فسدت صلاتك، لأنها سنة تفحش المخالفة فيها. واضح الكلام؟ إذا الإمام سجد للسهو أنت ما سجد للسهو، عارف أنه الإمام سجد للسهو لأنه نسي شيئا أو كذا أو شك في عدد الركعات، أنت ما سجد للسهو، ما أنت مقتدم به، يعني تتبعه. متابعة المأموم لإمامه مفروضة، فإذا لم يتابعه في سجود السهو أيضا فسدت صلاته. قلنا سنة تفحش المخالفة فيها، لما؟ أقرب له عطفا. نعيد المسألة. المسألة الأولى، إذا ترك الإمام التشهد الأول هو سنة تركه فقام للركعة الثالثة، المأموم جلس وعمل التشهد، إذا خالف إمامه في سنة تفحش المخالفة فيها، فسدت صلاة المأموم. مسألة أخرى، الإمام سجد للسهو على هذا السهو مثلا، سهى مثل هذا أو غيره، سهى فسجد للسهو، المأموم خلفه ما سجد للسهو، فسدت صلاة المأموم لأنها سنة تفحش المخالفة فيها. الآن لو أن المأموم خالف إمامه في سنة لا تفحش المخالفة فيها، مثل جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة مثلا بالركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم الإمام يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة بمقدار الجلسة بين السجدتين ثم يقوم. الإمام ما عملها، المأموم فيه يعملها لأن وقته قصير، وقتها قصير، مخالفة لا تفحش في هذه المسألة، فإذا لا يضر في صحة الصلاة. كذلك الإمام نسي القنوت أو لم يعمله، الإمام في الصبح بالركعة الثانية نسي القنوت، فالمأموم عمله، يعني ما أطأ عمله ولحقه في السجدة، ولحقه في السجدة، أيضا لا تفحش المخالفة ما فسدت صلاة المأموم. لذلك قلنا في سنة تفحش المخالفة فيها. لا تفسد، لكن إذا فارق المأموم إمامه من غير عذر فاتته الجماعة، فاتته ثواب الجماعة. المأموم إذا فارق إمامه لعذر ينال الجماعة، وإذا فارق لغير عذر فاته ثواب الجماعة. مثال العذر، الإمام أراد يقرأ البقرة وهو مثلك عنده شغل مثلا، أو مريض، أو مرأة عنده شيء، هذا عذر فلا تفوته الجماعة. وأن ينوي الاقتداء مع التحرم في الجمعة وفي صلاتين تانين معها، المجموعة للمطر والمعادة، هدول ثلاث صلوات، الجمعة والمجموعة للمطر بسبب المطر قدمنا شرحناها، قدمنا العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب، والمعادة اللي هو صلى منفرد ومن بعد رأى جماعة يستحب له أن يعيد، أو صلى جماعة وجد ودخل على المسجد وجد جماعة يستحب له أن يعيد، تكون له نافلة. هذه ثلاث صلوات يشترط أن ينوي الاقتداء بالتكبير، في التكبير ليس بعده، في التكبير. هذه ثلاث صلوات ينوي الاقتداء في التكبير، عند مالك يصح قبل التكبير بقليل. ليه؟ لأن الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر لا تصح فرادة، في واحد يقدم العصر للظهر لأنه في مطر لحاله ما في، الجمعة في صلي لحاله لا، واحد صلى المغرب لحاله وأراد يرجع عيد مرة تانية المغرب لحاله لحاله، هطلع شوي من العامية اللبنانية، لا يصح تصلي المغرب وتعيد المغرب مرة تانية ومرة ثالثة. بتصلي المغرب فرض، إذا ما رأيت جماعة بتصلي نوافل، ما بتعيد المغرب، ما بصح تعيد إلا إذا كان حصل أنه صليت المغرب كله وما خشعت بالمرة فيسن لك الإعادة، لأنه لا تصح، لأنه لا تصح مع الانفراد، النية تكون مع التكبير. أما في غير الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر، الصلوات الخمس يعني، نية الاقتداء هل يشترط أن تكون مع التكبير؟ لا، الإمام عم يصلي الظهر وأنت أتيت تصلي به فقلت أصلي فرض الظهر، الله أكبر، قبل أن يركع قلت بقلبك نويت الاقتداء به، نويت الاقتداء بالإمام، يصح. فإذا بغير هذه الصلوات الثلاث التي ذكرناها نية الاقتداء تكون إما في التكبير أو بعده وقبل المتابعة. بغير الصلوات الجمعة والمعادة والمجموعة نية الاقتداء تكون في التكبير أو بعده، ولكن قبل المتابعة في الأفعال. قبل أن تتابع هذا الشخص، لأنك لو تابعت من غير نية يركع تركع معه، يعتدل تعتدل معه، وأنت ما ناوي الاقتداء، وتفعل عمدا عمدا تركع معه وتعتدل معه وتسجد معه من غير نية الاقتداء، فسدت الصلاة، فسدت الصلاة. المتابعة بلا نية تفسد. طيب لو صادف مصادفة أنه تابع من غير عمد، هذا يركع الآخر يركع يعتدل من غير عمد، مصادفة، لا يؤثر، لا يؤثر على الحكم. لما تجي بعد ركعة الصلاة العادية تقوم وتنوي الصلاة مقتديا، هو عمل ركعتين أو ثلاثة، طبعا تقول أصلي مثلا فرض الظهر مقتديا، تقتدي وتلحقه بما هو الآن فيه، ثم تكمل صلاتك بعد سلامه. إن أدركته في الركوع تحسب ركعة، أما إن لم تدركه بالركوع أدركته في الاعتدال أو في السجود لا تحسب ركعة، ولكن تدخل معه فورا ولا تحسب لك ركعة، تحسب ركعة لما أدركته في الركوع، بشرط أن تلحق معه في الركوع بمقدار سبحان الله. إذا كان الإمام راكع فأنت قلت الله أكبر، نويت الاقتداء ثم ركعت وأدركت مع الإمام بمقدار سبحان الله، تكون أدركت الركعة. أما إذا أنت نزلت هو رفع ما أدركت الركعة، أنت نزلت هو رفع ما أدركت الركعة، إذن تكمل على هذا. إذا صليت معه ركعة يبقى مثلا حسب الصلاة، إذا كانت رباعية ثلاث ركعات. وفي حال إنسان دخل مسبوق، يعني دخل والإمام هو سابقه، فكبر الإمام، المأموم عمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ركع الإمام يركع معه، ما بيكمل الفاتحة لأنه مسبوق، فإذا كمل والإمام ركع ورفع والمأموم كمل، فهيدي ركعة لا تحسب، هيدي الركعة لا تحسب لأنه جاء مسبوقا ومع هذا لم يركع مع الإمام، مع أنه جاء مسبوق، الوقت الذي دخل فيه لا يسع الفاتحة. إذا كان الوقت من وقت ما أنت كبرت لحتى ركع الإمام لا يسع الفاتحة، تقرأ بمقدار ما أدركت، تقرأ بمقدار ما أدركت، ركع تركع معه. إذا دخلت وكان وقت يسع الفاتحة ولكن أنت بدأت عملت التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بعد عملت الاستعاذة، من بعد وصلت اهدنا الصراط المستقيم، فركع تكمل، تكمل ولو رفع من الركوع. ليه؟ لأنك دخلت معه في وقت يسع الفاتحة، فبدل أن تشتغل بالفاتحة مباشرة اشتغلت بالتوجه واشتغلت بالاستعاذة، إذن تقرأ عند ذلك من الفاتحة بمقدار التوجه والاستعاذة، ولو الإمام ركع واعتدل من بعد أن تركع وتعتدل أدركت الركعة، لأنك مطلوب منك أن تقرأ الفاتحة في هذه الحال. أما لو فرضنا دخلت بمقدار ثلاث آيات بتقرأ ثلاث آيات وبتركع معه، إن لم تفعل فاتتك الركعة. يعني هاي مسألة مهمة، انه الانسان المسبوق يقرأ ما استطاع من الفاتحة ويركع مع الامام. ويجب على الامام نية الامامة في الجمعة والمعادة وتسن في غيرهما. الامام ينوي الامامة في صلاة الجمعة والصلاة المعادة والصلاة المجموعة للمطر، بهالصلوات الثلاثة الإمام بده ينوي الإمامة، الإمام ينوي الإمامة. في الجمعة يقول أصلي فرض الجمعة إماما، في المعادة هذا هو فرض الجمعة إماما، وفي المعادة يقول مثلا أصلي الظهر المعادة إماما، وفي المجموعة للمطر مثلا قدموا العصر إلى الظهر يقول أصلي فرض العصر إماما. هي مجموعة نو التقديم تاعها في صلاة الظهر، نو تقديم العصر، فلما يريد أن يدخل في العصر يقول أصلي فرض العصر إماما. كذلك للذي نذر أن يصلي ركعتين في جماعة، إذن لا بد أن ينوي في التكبير الجماعة بالنسبة له. وتسن في غيرهما، يعني بغير الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر، نية الاقتداء في التكبير سنة ويصح بعدها وقبل المتابعة وطول الانتظار. ما هي المعادة؟ قلنا المعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة، أو صلى جماعة لكنه أراد يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة، قال له بعيد معك حتى تكسب الجماعة أنت. هو كان صلى جماعة ولكن أراد أن يعيد معه ليكسب الآخر الجماعة، هيدي المعادة. هذه المعادة فبينوي فيها إذا كان إمام ينوي الإمامة، وإذا كان مقتدي بقول مقتديا بالإمام. هذه شروط القدوة. وهناك شروط قدوة في الإمام. من هذه الشروط القدوة في الإمام أن لا يعلم أن صلاة الإمام هذه فاسدة لأنه على غير وضوء أو لأنه على غير القبلة، فما بيقتدي فيه. رأى الإمام يتجه شمالا ما بيقتدي فيه لأنه يعلم أن صلاته باطلة. فهذا من شروط القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة الإمام. ومن شروط القدوة أيضا في الإمام أن لا يكون هذا الإمام أمي لا يحسن الفاتحة، بيعرف أن هذا لا يعرف يقرأ الفاتحة فلا تصح القدوة فيه به. ومن شروط القدوة في الإمام أن لا يشك في كونه إماما أو مأموما. قال مين الإمام، هذا أم هذا؟ احتار.